بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، كما هي العادة، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم بابا بعنوان الخوف. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الباب، لا بد من مقدمة. جسم الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، حواس خمس، أعضاء وأجهزة، قلب ورئتان، كبد وكليتان، عضلات، أعصاب، عظام، شعر، وجه، جلد، يعني شيء بحير العقول. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كما أن خلق الإنسان كان في أحسن تقويم، جبلة النفس، هذه النفس البشرية لها جبلة. كيف أن الجسم له أجهزة وأعضاء وحواس وخصائص، أعصاب حس وأعصاب حركة، وجملة ودية وجملة نظيرة الودية، ودماغ في 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد، و300 ألف شعرة لكل شعرة شريان، وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. هذا التعقيد البالغ في جسم الإنسان يقابله إعجاز في جبلة النفس. هذا الكلام ينطلق من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأتمنى أن يتتبع المؤمن آيات القرآن الكريم المتعلقة بجبلة النفس، فهذه الآية من هذا الموضوع. النفس البشرية مفطورة أو مجبولة، أو بالتعبير الحديث جدا مبرمجة، على أنها تعرف ذاتيا خطأها من صوابها، خيرها من شرها، إحسانها من إساءتها، تقواها من فجورها. بالفطرة يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه خصيصة، والإنسان يحاسب على هذه الفطرة التي فطره الله عليها. ولو لم يلتقي لا بنبي ولا رسول ولا مرشد ولا عالم، ولم يقرأ كتابا ولم يسمع شريطا، جبلة نفسه أساسها أنها تعرف استقامتها من انحرافها، معرفة ذاتية فطرية من دون معلم. وهذه الفطرة هي التي تعذب صاحبها حينما ينحرف، مجبولة على الكمال. فإذا خرج الإنسان عن منطوق الكمال عذبته فطرته، وهذا عبر عنه علماء النفس بالكآبة. مرض الكآبة هو المرض الآن الشائع بين معظم الناس، لأنهم خرجوا عن قوانين فطرتهم وخرجوا عن منهج ربهم، ولأن نفسهم مفطورة ومجبولة على حب الكمال. فإذا ارتكب الإنسان نقص يتألم. يعني أنت لو شاهدت إنسان يظلم إنسان تتألم، مع أن هذا الظلم لم يقع عليك، لكن أنت مجبول جبلة أنك تحب الكمال. لو سمعت إلى قصة عدل تطرب بها أشد الطرب، لو سمعت إلى موقف رحيم تطرب له أشد الطرب، لو بلغك موقف لئيم فيه قسوة بالغة تنزعج أشد الانزعاج. هي قانون ثاني، أن النفس تحب الكمال وتتأذى من النقص. الذي أتمناه أن تتتبعوا في القرآن الكريم هذه القوانين المتعلقة في جبلة النفس. القانون الثاني، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة أن تحب الكمال، الصبغة أن تكون كاملا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أحد قوانينها أنها تحب المحسن وتحب الجميل وتحب الكريم، فالنفس جبلت على حب الكمال والجمال والنوال، هي من قوانين النفس. كل هذه قوانين. قانون آخر، أنها تخاف، موضوع درسنا اليوم. الخوف أحد خصائص النفس، جبلة جبلنا عليها، نخاف، نخاف من فقد رزقنا، نخاف من فقد صحتنا، نخاف من فقد حياتنا، نخاف من أن يصاب أولادنا بمرض، نخاف من شقاء زوجي، نخاف من إذلال، نخاف من اضطهاد، نخاف من قهر، نخاف. فلسفة الخوف أيها الإخوة فلسفة رائعة جدا. الخوف أحد البواعث الكبرى لطاعة الله، أحد البواعث الكبرى للتوبة لله عز وجل، أحد البواعث الكبرى للصلح مع الله، أحد البواعث الكبرى كي تساق إلى باب الله. إذا الإنسان ما بيخاف ما بيتوب، إذا ما بيخاف لا يصلح عمله، إذا ما بيخاف لا يصطلح مع الله. فالخوف باعث، والله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا، يعني هكذا خلقته، أنا خلقته خائف شديد الخوف بمصلحته. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الضعف في أصل خلقه ولمصلحته، لأنه يخاف يتوب، لأنه يخاف يعبد الله، لأنه يخاف يتحرى الحلال، لأنه يخاف يبتعد عن الظلم، لأنه يخاف يبتعد عن الزنا، لأنه يخاف يبتعد. طيب هذا الذي لا يخاف إنسان غير سوي، إنسان خرج عن قواعد فطرته. تخاف الله بقدر معرفتك، ولا سمح الله، ويعصي الإنسان الله عز وجل بقدر ضعف معرفته. فكلما اشتدت معرفتك بالله عز وجل اشتد خوفك منه. أعظم الناس، أشد الناس خوفا من الله هو رسول الله، لأنه أعظمهم معرفة به. وأقل الناس خوفا من الله هو الجاهل، والخوف بقدر العلم. ولاحظ الطبيب حينما يبالغ في غسل الخضار والفواكه، لأنه يقول لك في وباء، في حمى مالطية، في وجبة التهاب سحايا، في أمراض كثيرة جدا، فعلمه الشديد يدفعه إلى المبالغة في تنظيف الفواكه والخضار. وكل إنسان يخاف بقدر علمه. فالخوف إحدى خصائص النفس البشرية، خصيصة أساسية. يمكن أن أمثل الخوف بهذا الفيوز الذي يوضع في آلة غالية جدا، فحينما يأتي التيار شديدا هذا الخط الضعيف في الفيوز يسيخ فينقطع التيار فيسلم الجهاز. لو ما فيها نقطة الضعف لعطب الجهاز وتكلفنا في إصلاحه مبالغ كبيرة. فأنت أشكر الله عز وجل على أنك تخاف، لأن الخوف هو الذي يدفعك إلى باب الله، هو الذي يدفعك إلى طاعة الله. والمؤمن لا بد من أن يستقر في قلبه خوف يحمله على طاعة الله، ولا بد من أن يستقر في قلبه محبة لله كي يقبل عليه من باب الرجاء، ولا بد من أن يستقر في قلبه تعظيم لله. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلق. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. فإذا كان في قلبك تعظيم مع حب مع خوف فهذه حالة طيبة كاملة في قلب المؤمن. أيها الإخوة الكرام، ومن رحمة الله بنا يسوق لنا الشدائد كي نخافه، ويسوق لنا الرحمات كي نحبه، ويسوق لنا الآيات كي نعظمه، وهذه تربية الله للإنسان. يعني الآيات الباهرة كي تعظمه، التعظيم مطلوب. في تعليق لطيف جدا هو أن الحب وحده من دون تعظيم لا يحملك على طاعته. الإنسان قد يحب أمه محبة شديدة لشدة عطفها عليه، ومع ذلك قد لا يطيعها. أما إذا اقترن الحب بالتعظيم حملك على الطاعة. لذلك ربنا عز وجل قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هو يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بالله العظيم. فالآلاء من خلالها تعظم الله عز وجل. يعني أنت قد تلتقي بإنسانك شكله قميء لا يملأ عينك، أما إذا علمت أنه يملك أكبر ثروة فرضا، أو إذا علمت أنه يحتل أعلى منصب، أو إذا علمت أنه يحمل أعلى شهادة، تلاقي رغم شكله القميء وحجمه الصغير وقد يكون دمين، تلاقي تقف أمامه في منتهى الأدب، تعرف عنه الشيء الكثير. فأيها الإخوة، كلما ازدادت معرفتك بالله عز وجل ازداد تعظيمك له، والتعظيم يحملك على طاعته. فالخوف موضوع هذا الدرس، بل موضوع باب الخوف موضوع هذا الباب في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، هو أكبر باعث يحمل المرء على طاعة الله عز وجل. حتى الكافر حتى الملحد إذا ركب السفينة وكانت قاب قوسين أو أدنى من الغرق نادى ربه واستجار به ودعاه في هذه الساعة العصيبة. لذلك الله عز وجل يسوق الشدائد حتى ندعوه. فالبطل هو الذي يدعوه أو هو الذي يدعوه قبل أن تأتي الشدة، يدعوه وهو في الرخاء. والذي يعرف الله في الرخاء يعرفه الله في الشدة. الإنسان أيام بيخاف إنسان، قد يخشى إنسان ولا يخشى خالق الأكوان، قد يستحي من إنسان فينضبط ولا يستحي في خلوته أن يقترف معصية مع أن الله ناظر إليه. لذلك يقول الله عز وجل، وهي آية صدر بها المؤلف هذا الباب، وإياي فارهبون، اجعل خوفك من الله. وصدقوا أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق، أنك إذا خفت من الله، الله عز وجل أجل وأكرم من أن يجعلك تخاف من غيره أبدا. يعني أيام بتلاقي مثل من واقع الحياة، بائع لا يكذب ولا يغش، ويخاف الله أن يؤذي المسلمين في هذا البيع، شديد الحرص على مصلحة الشاري، لا يغشه ولا يدلس عليه ولا يكذبه ولا يبالغ، لأنه خاف من الله. فيما بينه وبين الله مستحيل أن يخيفه الله من إنسان، أما إذا كان لا يخاف الله، فيما بينه وبين الله قد يضعه في موقف ترتعد فرائصه من إنسان. لذلك الدعاء الذي أدعوه دائما، الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء، ونعوذ بك أن نخاف إلا منك، وأن نذل إلا لك، وأن نفتقر إلا إليك. بطولة المؤمن أن يفتقر إلى الله وأن يذل له وأن يخاف منه، فمن كان خوفه من الله ألقى الله عليه هيبة يخافه الناس، بقدر ما تخاف الله يخافك الناس. فإن لم تخف الله عز وجل ليس لك هيبة إطلاقا، يعني إذا هان أمر الله عليك هان أمرك على الناس، تطاولوا عليك وتجاوزوا حدودهم. وإياي فارهبون، يعني نجيب مثال بسيط، لو فرضنا موظف له مدير، المدير كم خيار يملك على هذا الموظف؟ بيقدر يرفع فيه كتاب انه عم يتأخر، خصم يومين من راتبه، بيقدر يعبس في وجهه، بيقدر يوبخه، بيقدر مثلا، بس ما في اكتمال، بس ما في عدمه، ما في سقله مرض خطير. يعني الانسان على الانسان خيارات محدودة جدا، أما الله عز وجل مليار مليار مليار مليار مليار مليار خيار على الإنسان. يعني ممكن القناة الدمعية تنسد تصبح حياته جحيمة، يحتاج إلى مسح دموعه دائما من على خده، بعد حين الدمع القلوي يرسم خط على الخدين. ممكن يصير في يعني شلل بالمستقيم، يا لطيف تنقلب الحياة إلى جحيم. في إنسان موظف، إنسان يعطيه 10,000 ليرة في الشهر كي يزيل هذا القذر من مستقيمه، انشل المستقيم، يعني الكليتين يعملان بانتظام، المستقيم يعمل بانتظام، العضلات القابضة تعمل بانتظام، دسام القلب يعمل بانتظام. أحد أخواننا الكرام والده صار معه مرض بقلبه، ركب دسام، فأجرته أنا، قال لي يا أستاذ ما بنام طول الليل، خير؟ قال لي طرق طرق طرق. الدسام الطبيعي ما له صوت، أما الدسام الصناعي اللي فيه خردقة، قال لي بنهار ما بشعر، في ضجيج، بالليل ما بنام الليل. شو قال لي؟ يلي دسامه سليم، شريان التاجي لمعته واسعة، الكبد يعمل بانتظام، كليتان بانتظام، يرى بعينيه. في مرض بتضيق ساحة الرؤية إلى أن تصبح دائرة صغيرة جدا. زار لي أخ معه هالمرض، قال لي ماشي بالطريق اصطدمت بامرأة فظنت فيها الظنون. قلت لي أختي والله مرفوضة سامحيني. سيارة يعني اندفع إلى سيارة ولم يرى، جاء طبيب أجرى له عملية ونجحت العملية، بس منعه يسجد. قال له أستاذ دكتور أنت تسمح لي أسجد حتى أشكر الله عز وجل؟ قال له لا بكير عليك بدك شيء شفر ثاني. قلت له والله أنت سجدت قبل أن تسجد. لما قال له يا طبيب متى تسمح لي أن أسجد حتى أشكر الله على نجاح هذه العملية؟ قال له الآن لازم تبقى من دون سجود. قلت له أنت سجدت قبل أن تسجد. اللي عنده شبكية سليمة، في شخص مثلا في إلي أحد أخواننا الله يعافي ما بينام الليل، أنا متأكد لو عنده 1,000,000 ليرة بيدفعهم سما ينام ليلة واحدة. قلت له أمشي. قال لي بمشي من هون لدوما حتى أتعب؟ أبدا ولا دقيقة بينام ولا ثانية، يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة شهر أبدا ما بينام. فلما الإنسان بيحط رأسه على الوسادة وينام يعني في نعمة لا تقدر بثمن، نعمة النوم، نعمة الصحة، نعمة السمع، نعمة البصر. يعني سمعنا عن عميد الأدب العربي فقد بصره، قال بيصيف بسويسرا. قلت ما في داعي سويسرا يصيف، صيف بالصعيد، يصيف في القاهرة يحط مكيفه بس مو شايف شيء. يعني إذا إنسان فقد ما شايف شيء، نعمة البصر. فلما الإنسان بيشكر هذه النعم التي حباه الله بها، أيام إنسان بيزور سجن بيلاقي واحد أسير لا يتحرك، ما في يتصل بإنسان، ما في يقعد مع زوجته وأولاده. أيضا نعمة الحرية نعمة كبيرة جدا. فالله عز وجل من 1,000 باب وباب، من 1,000 باب بالجسم، من 1,000 باب بمن فوقك بمن دونك بمن حولك. مفتاح زوجتك بإيده، مفتاح أولادك بإيده، مفتاح رؤسائك بالعمل بإيده، مفتاح أتباعك بإيده، مفتاح صحتك بإيده، مفتاح رزقك بإيده، كله بيده. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أخوان التوحيد شيء رائع جدا، أن ترى أن يد الله وحدها تعمل، أن لا ترى مع الله أحدا، لا في شريك ولا في رجل قوي ولا في رجل مخيف ولا في رجل يعني يفعل ما يهدد، كلهم دمى بيد الله عز وجل، حتى الأقوياء منهم عصي بيد الله عز وجل. وأكبر دليل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني وحوش مخيفة، كل وحش ممكن يكون الواحد لقمتين بفمه، بس كلها مربوطة بأزمة بيد جهة قوية ورحيمة وعادلة. فأنت علاقتك مو مع الوحوش، مع الذي يملك أزمتها. فما دام الحبل مشدود أنت مرتاح، فإذا أرخي الحبل يا أخوان كل مخلوق بيد الله عز وجل. إذا الله حب يؤدي الإنسان بيرخي حبل هالوحش وبيصلي عندك، بده ينهشك، يخلق لك مشكلة، يطالبك بشيء فوق طاقتك، يحط لك عراقيل صعبة كثير، بيبحث عن أدق الدقائق في معاملتك. الله الحبل رخاله إياه. أخواننا الكرام في حديث والله الذي لا إله إلا هو عن رسول الله، يعني هو جامع مانع، قال لا يخافن العبد إلا ذنبه. واحد أيام بينام بالعراء في ثعابين فرضا، في أفاعي، في عقارب، في وحوش، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. لا يخافن إلا ذنبه. في بعض البلاد يعني طريقة من طرق التصفية، كلب عقور يمنع عن الطعام أسبوعين ثم يجمع مع شخص فيأكله عن آخره. رجل صالح ما اقترب الكلب أبدا ولا تحرك. يا الله عز وجل كل شيء بيده. هذا الشعور أنه كل حرك، كل جهة بالأرض بيده، بيملأ قلبك أمن. نعم. إن بطش ربك لشديد. قال لي شخص، قال لي معي مرضين أستاذ، أدوية كل مرض تزيد المرض الآخر، فأنا ممتنع قهرا عن أخذ الدواء. أدوية المعدة وأدوية القلب. أدوية المعدة تسبب تفاقما في مرض القلب، وأدوية القلب تسبب قرحة في المعدة. إن بطش ربك لشديد. أيها الإخوة، لكن ليس من المعقول أن يعيش الإنسان طوال حياته في خوف شديد. الآية الكريمة إن الإنسان خلق هلوعا، يعني شديد الخوف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كم الآية؟ إلا المصلين، يعني المصلي بريء من هذا الخوف، أمنه الله عز وجل. يعني نعمة الأمن أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو لا تعدلها نعمة على وجه الأرض. قال تعالى: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم وحدهم، يعني في بقلب المؤمن أمن، لو وزع على أهل بلد لكفاهم. بيد خالق الكون، بيد رحيم، أمره بيد رحيم، بيد عادل، بيد قوي، بيد حكيم، بيد لطيف. هذا الشعور وحده صحة. أمراض الناس أكثرها، العلم كل ما تقدم عم يثبت أنه معظم الأمراض أساسها شدة نفسية. هذا جهاز المناعة المكتسب يمكن أروع جهاز بالإنسان. حدثني طبيب بلوس أنجلوس، قال لي في بالإنسان مورث سرطاني، الآن هندسة وراثية من أرقى العلوم، في بكل إنسان مورث سرطاني، يعني عنده الإنسان باليوم ملايين الخلايا السرطانية كل يوم. أما جهاز المناعة المكتسب، في فرقة الاستطلاع وفرقة القتال وفرقة تصنيع السلاح وفرقة الخدمات، في فرقة متميزة جدا تشبه بالجيوش الكوماندوس المغاوير. هي الفرقة هي كشفت في عام 67 واللي كشفها أخذ جائزة نوبل. هالفرقة في عندها إمكانية عالية جدا، بحيث أنها تلتهم الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا. فما دام جهاز المناعة قوي، فكل خلية سرطانية تلتهمها هذه الفرقة المتميزة. قال لي تماما كالصنبور والمصب، يعني في توليد للخلايا وفي استهلاك لهم. متى ينشأ مع الإنسان ورم خبيث؟ لما جهاز المناعة المكتسب يضعف. لذلك أكثر مرضى الإيدز معهم سرطان، إنه ضعف فيهم جهاز المناعة المكتسب. فهذا الجهاز المناعة المكتسب شيء بحير، قيادته ليست داخل الجسم، لا، جهاز الدوران قيادته في القلب، جهاز التصفية القيادة في الكليتين، الجهاز العصبي قيادته في الدماغ، الجهاز الهرموني قيادته في هذه المراكز اللمفاوية. إلا جهاز المناعة المكتسب ليس له قيادة في الجسم. هكذا قرأت في كتاب علمي والكتاب مترجم بمجلة محترمة جدا، قال قيادته خارج الجسم، يعني كأنها بيد الله عز وجل. فإذا قوي هذا الجهاز التهم كل الأمراض الإنسانية والسرطانية، وإذا ضعف ظهرت هذه الأمراض. ما الذي يقوي هذا الجهاز؟ الأمن، الشعور بالأمن. يقويه الحب، إذا في بالمجتمع حب، في طمأنينة، في راحة نفسية، جهاز مناعة قوي. لذلك تجد إنسان في معه قلق، معه خوف، عنده حقد، يعني أقل مرض ينقله إلى ورم خبيث. وقد تجد إنسان في عنده أخطاء كثيرة جدا بجسمه، وفي عنده حالات صعبة جدا، لكن قوة جهاز مناعته هو الذي يبعده عن الأمراض الخبيثة. فلذلك يا أخوان التوحيد صحة، صحة بالمفهوم المادي، المادي العلمي الجامد، التوحيد صحة. سألوا مرة ثانية ومرة ثالثة بأسلوب تربوي. في المرة الرابعة قال له: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. تركوا فترة، قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال له: الله ورسوله أعلم. مرة ثانية، مرة ثالثة، بالرابعة قال له: يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. فإذا كان الله عز وجل أنشأ لك حق عليه، تلاقي حالك ببيتك مرتاح، بعملك مرتاح. يا ربي أنت ولي. إذا إنسان الله تولاه، من يستطيع في الأرض أن يصل إليه؟ من يجرؤ أن يصل إليه؟ وإذا الله عز وجل تخلى عن إنسان، والله أقرب الناس إليه يتطاول عليه، أقرب الناس إليه الذي قدم له كل خدمة يتطاول عليه. يا أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الآية الثالثة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الإخوة، يعني أنا أعتقد وأرجو أن أكون على صواب أن الشيء الوحيد الذي يحملك على طاعة الله حقيقة هو الخوف من العقاب. هذا كلام علمي ودقيق. وما سوى هذا الدافع هناك أخذ ورد، وهناك موضع جدال كثير حول الدوافع الأخرى. أما أنت حينما ترى أن الله موجود ويعلم وسيحاسب وسيعاقب ولا يمكن أن تنجو من عقابه تستقيم على أمره، في حقيقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا كان خالق الكون يقول لك شيء عظيم، نحن الزلازل غير هذه الزلزلة، غير زلزلة الساعة، زلازل التي حولنا شيء عظيم. قال: أخرجوا طفلة تحت الأنقاض بقيت 78 ساعة، أخرجوا امرأة عمرها 70 سنة بعد 6 أيام أخرجوها. إنسان تحت الأنقاض يصيح فلا أحد يسمع، لا في ماء، هناك من يشرب بوله، هناك من يأكل بعض من حوله، من شدة الجوع، يعني هو تحت الأنقاض لكن حي، وابنه مات إلى جانبه يأكل من لحم ابنه. هي زلزلة الأرض. بتايوان زلزلتين صاروا، إعصار باليابان، إعصار بأمريكا، فيضان، والعياذ بالله أخبار الكوارث لا تنقطع. إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الإخوة الكرام، حدثني صديق كان بمصر أيام الزلزال، عندهم كمان زلزال بمصر قبل سنوات، أقسم لي بالله أن امرأة من شدة الخوف توجهت إلى حذاء زوجها الجديد وحملته، وظنت أنه ابنها الصغير الرضيع، من شدة الخوف عم تمسك حذاء وهي تظنه ابنها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك. فجأة النقمة، بلاد جميلة رائعة، جبال خضراء، سواحل رائعة، طقس جميل بين البرد والحر، أبنية، فنادق، مطاعم، محلات للتسلية، يعني محطات وقود، خدمات في أعلى مستوى، البحار فيها القوارب، وفيها دراجات البحر، وفيها شيء سباق القوارب. فجأة: فجعلنا عاليها سافلها. إن بطش ربك لشديد. الخوف ضروري يا أخوان، يجب أن تخافه كي تطيعه، ويجب أن تحبه، ويجب أن تعظمه. الآية التي بعدها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. يعني هذا مقام الخوف مقام عالي جدا، يعني إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله لا أفعل هذا. يعني بحياة المؤمن يقول لا بملء فمه ولا يخشى لومة لائم، لا أفعل هذا لو قطعتني. والله إنسانك سمعت يعني أجبر على شيء يغضب الله عز وجل، قال له لا أفعل هذا وافعل ما شئت، والذي أمره بإمكانه أن يسحقه، فلما امتنع كلف إنسان آخر فعل ما يريد. قال لي: والله الذي فعل ما يريد يعني نزع من تحت مركبته 4 قطع بعد شهر بحادث. قال لي: والله أنا الله أكرمني أتمتع بأعلى مكانة في عملي، مع أنني رفضت أن أغضب الله عز وجل. في كلمة أقولها لكم دائما، والي البصرة كان عنده الإمام الحسن البصري سيد التابعين، فجاء توجيه من يزيد، التوجيه لو نفذه أغضب الله، وإذا لم ينفذه أغضب يزيد وقد يعزله. قال له: ماذا أفعل يا إمام؟ هي أجاب إجابة تكتب بماء الذهب، ويجب أن تكون شعار لكل مؤمن الآن. قال له: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني إذا أنت إنسان أمرك بمعصية أبوك افعل كذا بشيء لا يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يمنعك من هذا الإنسان، ولكن هذا الإنسان إذا أراد الله أن يؤدبك لا يمنعك من الله عز وجل. يعني ذكر أول آية، ثاني 6-7 آيات مذكورين بهالباب، كلها عن الخوف من الله عز وجل. أما سأتيكم بحديث واحد هذا الكلام كلام رسول الله، والحديث متفق عليه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يجرونها. والذي أقصده إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا يوم القيامة. جمرتان في أخمص قدمه يغلي منهما دماغه. هذا كلام مين؟ كلام إنسان عادي مو مشكلة، أما كلام رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فيا أيها الإخوة، في مرة ذكرتها لكم كثيرا بس الآن مناسبتها، قال لي مرة طالب أنا ما بخاف من الله، طالب أرعن، قلت له أنت بالذات معك حق ما تخاف منه. فلما قلت له أنت بالذات معك حق انزعج أكثر، مين أنا ليه؟ قلت له يا أبني الطفل الصغير عمره 2 بيأخذوه على الحصيدة، بمر جنبه ثعبان ما بيخاف منه، بلحمس عليه، إدراك ما في، خوف ما في. الإنسان بيخاف بقدر إدراكه، بيخاف بقدر علمه، بيخاف بقدر معرفته. هذا اللي عم يرتكب المعاصي والآثام ويأكل مال حرام ويزني ويشرب خمر، هذا وين إدراكه؟ صفر إدراكه. والله عز وجل يبطش به بطشة واحدة. فالذي لا يخاف إنسان غير سوي، إنسان مختل، إنسان فاقد العلم، فاقد البصيرة، فاقد الوعي، فاقد الإدراك. أعيد وأقول، الخوف أحد أكبر الدوافع للاستقامة على أمر الله، والخوف أحد أكبر الدوافع للتوبة لله عز وجل، والخوف أحد أكبر الدوافع للصلح مع الله عز وجل، والخوف أحد أكبر الدوافع كي تسعد بقرب الله عز وجل، والخوف نقطة ضعف في الإنسان لصالحه، كالفيوز تمام في الآلة. الفيوز تعريفه مسار ضعيف جدا، ضعيف جدا، فإذا جاء التيار قويا ساخ هذا المسار وانقطع التيار وحفظ الجهاز. ونفس الشيء الإنسان، الخوف يمنعه عن أن يتطاول. إنسان ما بيصلي، جاءته مصيبة كبيرة بدأ يصلي، يعني هي القصة أسمعها مئات المرات بالشهر، مئات المرات، على أثر مصيبة بدأ يصلي. إنسانة متبرجة متفلتة يعني منحلة تقريبا، دعيت إلى الطاعة والاستقامة والحجاب، أبدا أصاب مرض عضال، فقالت بالحرف الواحد يعني لو أن الله شفاني لأضع على رأسي يعني ما يوضع على الحمار من شدة ألمه، من شدة ألمه قالت كلمة قاسية جدا، لعل الله يشفيني قالت. الإنسان إذا جاء بعد مصيبة جيد، الأجود أن يأتي بلا مصيبة. يعني مرة إنسان يحب يمزح، أنا قبلت منه المزح، قال يعني الدعوة تبعك شو ملخصة؟ قلت له كلمتين، صلي عم عيدهم 30 يا بتجي ركد يا بجيبك ركد، نقي واحدة منه. ملخص ملخص الملخص، يا تأتيه طائعا مسرعا مشتاقا منيبا مقبلا، يا أما في له طرق الله عز وجل، تأتي بس مقهور. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.